إله كون رب خالق الأكوان تعاهدنا على نهجه وآياته وفي درب الهدى والنور والقرآن وجد قلبي عليها كل حاجاته أنا يا أيها التوار ويا أبطال المديرية بان الحارس هم الأحرار بعزم رجال ثورية ما سبح كلها إصرار على نهج الهدى حيا ونرفع سيفنا البتار بقطع أنفاس حوثية مع الله وافتخر بالحال راضي مطمئن البال بفضنا عيشة الأنبال بالأموال مشينا في خطى الأبطال ودرب العز مهما طال يا رب السماء المتعال تنهي شلبة الأنبال أنا يا الحوث يا الغدار ويا شلة حرامية أتقام بحرنا الجرار ليضرب كل رجعية أنا يا الحوث يا الغدار ويا شلة حرامية أتقام بحرنا الجرار يغرق كل راجعية إله كون رب خالق الأكوان تعاهدنا على نهجه وآياته وفي درب الهدى والنور والقرآن وجد قلبي عليها كل حاجاته تواحد صفنا وازداد بصاغ الصف كالبنيان تسلحنا وكان الزاد كتاب الواحد المنان شاب شوقية بقاده كلهم أحرار يعدون نهج سنية توحد صفنا وازداد وصار الصف كالبنية تسلحنا وكان الزاد كتاب الواحد المنان فواجهنا جيوش أعداد وانهكنا قوى الشيطان وصغر الجو والإسناد جعلهم في خبر قد كان أنا يا الحوث يا القدار ويا شلة حرامية يا الحوث يا الغدار يا شلة